بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ثم أما بعد. هذا الدرس الثالث في علم أصول الفقه في شرح كتاب الأصول من علم الأصول للشيخ ابن عثيمين رحمه الله. وانتهينا عن الدرس السابق حول الحديث عن الأحكام الوضعية، وذكرنا أن الأحكام الوضعية هي علامات أو أمارات وضعها الشارع لإثبات أحكام أو انتفاء أحكام، وذكرنا منها العلة والشرط والمانع والسبب، ويتبقى معنا الصحة والفساد لهم ذكرهم الشيخ هنا. يقول: ومنها أي من الأحكام الوضعية الصحة والفساد، ومنها الصحة والفساد. يقول: فالصحيح لغة السليم من المرض، فالصحيح لغة السليم من المرض، واصطلاحا ما ترتبت آثار فعله عليه، ما ترتبت آثار فعله عليه عبادة كان أم عقدا. عبادة والصحيح الذي تترتب آثار الفعل عليه، يعني الإنسان إذا صلى، معنى الصلاة صحيحة يعني أنها تقبل وتبرأ بها الذمة ولا يطالب بها، يعني ترتب آثار الفعل عليه. لكن مثلا لو كانت الصلاة غير صحيحة لا يترتب عليها شيء من الآثار، اللي قلت قبلت لم تقبل، طب هل سقطت من ذمته؟ لم تسقط، بل ما زالت بذمته ووجب عليه أن يفعلها مرة ثانية. فلذلك نقول أن الصحيح ما ترتب آثار فعله عليه، الآثار المرجوة من هذا الفعل توجد أي تترتب على هذا الفعل. يقول: سواء كان عبادة أم عقدا. فالصحيح من العبادات ما برئت به الذمة وسقط به الطلب، تبرأ به الذمة يعني ذمته خلاص برئت لا يطالب بها بعد ذلك، وسقط به الطلب أي لا يطالب بها. والصحيح من العقود ما ترتبت آثاره على وجوده، يعني مثلا البيع الصحيح ما الذي يترتب عليه؟ يترتب عليه أن يأخذ البائع مالا ويأخذ المشتري سلعة، وأن ينتفع هذا بالسلعة وينتفع هذا بالمال وأن يملكه، هذه الآثار التي تترتب على البيع. فإذا كان البيع صحيحا تترتب عليه هذه الآثار. يقول: ولا يكون الشيء صحيحا إلا بتمام شروطه وانتفاء موانعه. متى يكون الشيء صحيحا؟ لو سألنا سؤال متى يكون الشيء صحيحا، يقول إذا إيه وجدت الشروط والأركان وانتفت الموانع، بهذا يكون الشيء صحيح. طيب نقول: هل هناك تلازم؟ سؤال آخر: هل هناك تلازم بين الصحة والثواب؟ يعني الشيء الصحيح لابد أن يثاب الإنسان عليه أم لا يلزم؟ نقول: الصحيح أنه لا تلازم بين الصحة والثواب، لا تلازم، يعني قد يكون الشيء صحيحا ولا يثاب عليه صاحبه. طب ما معنى أنه صحيح؟ أنه تبرأ به الذمة، ذمته تبرأ من إيه؟ من هذا. زي مثلا إيه؟ زي العبد الآبق، النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه لا تقبل له صلاة، يقول: ما معنى لا تقبل له صلاة؟ العلم القبول حاجتين، القبول شيئين، أن تبرأ به الذمة، الأمر الثاني أن يكون له أجر، هذا هو معنى القبول. فلذلك إذا نفى الله تعالى أو نفى النبي صلى الله عليه وسلم القبول بجنب الأمرين، لا تبرأ به الذمة ولا ثواب عليه إلا بدليل، يعني ممكن يجي دليل يقول لك في المسألة دي هتبرأ الذمة ويبقى لا أجر عليه، في المسألة دي هتبرأ الذمة ويأخذ الأجر عليه. يظنون أن القبول أي ثواب وإيه؟ وبراءة الذمة. عدم القبول أي عدم براءة الذمة وعدم الثواب. فعندنا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة العبد الآبق أو من في جوفه خمر أو غير ذلك، فنقول أن القبول نفي الأمرين، هي براءة الذمة وإيه ونفي الثواب، يبقى لا ثواب له وما زالت ذمته مشغولة. ثم جاء الإجماع على أن الذمة تبرأ بها، يعني أنه لا يطالب بها العبد الآب إذا عاد لسيره، مش نقوله لابد أن تصلي، لا، يقول أجمع الصحابة على أنه لا يقضي ما فاته، الصلوات اللي فعلها برئت بها الذمة، يقول الإجماع انعقد على إيه؟ على أن الذمة قد برئت، وبقي الأجر أنه لا أجر له إيه فيها، الاثنين كمرفوعين، لا أجر ولا براءة ذمة، فانعقد الإجماع على أن ذمته برئت، خلاص مش لا يطالب بها، وبقي الأجر غير موجود. لذلك نقول أن هذا شيء كان صحيحا وبرئت به الذمة، لكنه لا ثواب عليه. لذلك نقول لا تلازم بين الصحة والثواب، قد يكون الشيء صحيحا ولا يثاب عليه صاحبه. خلاص، وهذه اللي هي الإجابة. ونقول هل هناك تلازم بين الصحة والثواب؟ نقول لا تلازم. ولذلك أيضا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يشهد لذلك، عندك في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم بيبين أن الإنسان يصلي الصلاة ويكتب له نصفها، ويكتب له ربعها، ثلثها، إلى عشرها. معنى كده أنه ممكن لا يكتب له شيء، أو على حسب ما إيه ما عقل وتدبر، ممكن الإنسان أول ما يقول الله أكبر خلاص يشرب، ما يحسش إن هم قايمين، وإذا بيجل الأجر، بيجل ممكن في النهاية يكون لا أجر له، لكن لم يرد أنه يطالب بالإيه؟ بالإعادة، يبقى إذا برئت ذمته، لكن الأجر لا أجر له عليه. يبقى نقول أن صلة العبادة أو الصحة لا تلازم بينها وبين الثواب، قد يكون هناك ثواب وقد لا يكون. طيب، بيضرب الشيخ بعد ذلك بعض بعض الأمثلة للعبادات الصحيحة أو العبادات التي انتفى منها شرط أو المعاملات، يعني بعض الأمثلة نقرأها سريعا جدا. يقول مثال ذلك في العبادات أن يأتي بالصلاة في وقتها تامة شروطها وأركانها وواجباتها، يبقى تكون العبادة صحيحة عليكم السلام وبركاته، لأن يتوفر الشرط وأن ينتفي له المانع. يقول إن فقد شرط من الشروط أو وجد مانع من الموانع امتنعت الصحة، زي مثلا فقد الشرط في العبادة أن يصلي بغير طهارة، وكده فقد شرط وكده تنتفي الصحة. وفي العقود أن يبيع ما لا يملك، فهذا أيضا فقد شرط هو الملك، وغير ذلك من الأمثلة. فهو بيضرب أمثلة على عبادات أو معاملات فقدت شرط أو وجد مانع، فهذا المانع يكون مانعا من الايه من الصحة. طيب بعد ذلك ينتقل إلى الفاسد، قلنا الصحة والفساد. يقول الفاسد لغة الذاهب ضياعا وخسرا، واصطلاحا ما لا تترتب آثار فعله عليه عبادة كان أم عقدا، يبقى الآثار لا تترتب على العمل الفاسد سواء كان عبادة أو معاملة. يقول فالفاسد من العبادات ما لا تبرأ به الذمة ولا يسقط به الطلب، كالصلاة مثلا قبل وقتها فاسدة لا تبرأ بها الذمة، يعني يجب عليه أن يصليها مرة ثانية، ولا يسقط بها الطلب، يقول يطلب منه مرة ثانية، يقول العمل الفاسد كأنه لا يوجد، كأنه لم يفعل. والفاسد من العقود ما لا تترتب آثاره عليه كبيع المجهود. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء صلاته، الرجل صلى وآتى للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك إيه؟ لم تصلي، مع أنه صلى، ولكن الصلاة لما كانت فاسدة كأنها لم توجد. لذلك حتى المعنى اللغوي يشهد لهذا المعنى الاصطلاحي، يقول لك الذاهب ضياعا وخسرا، قال كأنه غير موجود، كأنه لم يصلي. يقول والفاسد من العقود ما لا تترتب آثاره عليه كبيع المجهول، وكل فاسد من العبادات والعقود والشروط فإنه محرم، لأن ذلك من تعدي حدود الله واتخاذ آياته هزوا. يعني الإنسان الذي يصلي بغير طهور، ما حكم الصلاة؟ فاسدة أو باطلة، معنى واحد. لكن نقول هل عليه إثم؟ دي حكم آخر. أقول نعم عليه إثم، لأنه تعدى حدود الله، الله تعالى قال له لا تفعل هذا إلا بهذا، فمع أنه عليه الاسم وكذلك إيه عبادته غير مقبولة وباطلة. كان مثلا المرأة الحائض التي تصوم، يبقى نقول ما حكم الصيام؟ فاسد، والحكم عليها الايه؟ الاسم، لانها ايضا تعدت حدود الله. يقول الفاسد والباطل بمعنى واحد الا في موضعين. اولا في الاحرام فرقوا بينهما بان الفاسد ما وطئ فيه المحرم قبل التحلل الاول، والباطل ما ارتد فيه عن الاسلام. الفاسد والباطل بمعنى واحد إلا في موضعين. الأول في الإحرام فرقوا بينهما بأن الفاسد ما وطئ فيه المحرم قبل التحلل الأول، والباطل ما ارتد فيه عن الإسلام. والثاني في النكاح فرقوا بينهما بأن الفاسد ما اختلف العلماء في فساده كالنكاح بلا ولي، والباطل ما أجمعوا على بطلانه كنكاح المعتدة. نقول الفرق بين الفاسد والباطل، فالأصل أن الجمهور لا يفرق بين الفاسد والباطل، فالفاسد والباطل عندهم بمعنى إيه؟ بمعنى واحد. ولكن منهم من الجمهور من يفرق بين الفاسد والباطل في موضعين، في مسألة الإحرام وفي مسألة النكاح. ليه؟ أولا لاختلاف العلماء فيها، ثانيا لأن المشقة فيهما أيوة المترتب عليه شديد. لذلك يعني مثلا في النكاح إذا كان باطلا أو فاسدا، يقول لك الفاسد غير الباطل، الفاسد أخف، لأن المسألة فيها خلاف وقد يأخذ الإنسان بالرأي الآخر. فمعنى أننا نقول أنه باطل إذن أنه زنا ولا يترتب عليه شيء، فخفف في هاتين المسألتين لمن يفرق من الجمهور، يعني الناس من لا يفرق لكنه يفرق في الإحرام والنكاح. ومنهم من يفرق مطلقا كالأحناف يفرقون بين الفاسد والباطل بنفس الفرق الذي ذكرناه قبل ذلك، أنه كانوا يفرقون بين الفرض والواجب وبين الحرام والمكروه كراهة التحريم، وأيضا الفاسد والباطل. لكن القاعدة العامة أنه لا فرق بين الفاسد والباطل. بعد ذلك يقول العلم تعريف العلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. تفضل. بالنسبة للتفريق بين الفاسد والباطل في النكاح، النكاح الفاسد تترتب عليه بعض الآثار. نعم. كلام صحيح، ما احنا قلنا ما هو التفريق يأتي من هنا. يعني مثلا ان هو بيفرق لي بين الفاسد والباطل، الباطل لا يترتب عليه أي آثار، لكن في الفاسد يترتب عليه بعض الآثار. يعني مثلا النكاح بغير ولي، لو أن إنسان أي صورة من صور النكاح الفاسد حدث، لو أنه باطل سيكون زنا ولا نسب ولا إيه نفقة ولا أي شيء، لكن لو حكم بأنه فاسد يحكم إيه هو الشيخ بإثبات نسب الإبن، يعني يثبت له بعض الآثار. وأنا قلنا لأن المترتب شديد ووجود خلاف العلماء خفف في هاتين المسألتين. نعم. يقول العلم تعريفه، العلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، كإدراك أن الكل أكبر من الجزء، وأن النية شرط في العبادة. فخرج بقولنا إدراك الشيء عدم الإدراك بالكلية، ويسمى الجاهل البسيط، مثل أن يسأل متى كانت غزوة بدر فيقول لا أدري. لأن المسألة يتحدث فيها الشيخ على ستة أشياء، يعني يرتبط بعضها ببعض وتختلف بالنظر إلى الإدراك، وهي العلم والجهل البسيط والجهل المركب والظن والوهم والشك، بأن ستة أشياء تختلف باختلاف الإيه؟ الإدراك. فإن كان الإدراك إدراكا جازما على حقيقته، يعني في إدراك في علم والعلم صحيح، مثلا لو أخذنا مثال متى فتح مكة مثلا، نقول في السنة من كان الثامنة من الهجرة، يقول أن هذا علم، أنه أدرك الشيء إدراكا جازما على حقيقته. طيب لو مثلا سئل متى فتح مكة يقول لا أدري، نقول هذا جهل بسيط، هو عدم إدراك الشيء، ما عندوش إدراك في المسألة. إذا قلنا مثلا متى فتح مكة؟ قال في السنة السابعة. نقول لي عنده إدراك لكنه إدراك إيه؟ خطأ. إذن يسمون جهل إيه؟ مركب. وسمي جهل مركب لأنه أشد من الجهل البسيط، فهو جهل فوق جهل. لذلك مثلا جهل جهل مركب، أنا لما نجي المرحلة الأولى أن تثبت أن ما عنده خطأ، وزي جيت لك المرحلة الصعبة دائما لك تقول له أن اللي عندك تثبت له أن ما عنده خطأ. لذلك نقول أن هذا هذه المرحلة الأولى، فإن اقتنع أنه خطأ يبقى تحول إلى إيه؟ جهل بسيط. بعد كده يتعلم. لذلك نقول أنه سمي جهل مركب لأنه جهل فوق إيه؟ فوق جهل. ولذلك نقول أن الأيسر والأسهل الجهل البسيط، يعني الإنسان الذي لا يتعلم أفضل ممن يتعلم إيه؟ خطأ. لذلك يقول لك لا تتعجل، يعني اجتهد ويكون عندك همة، لكن لا تتعجل، لأن التعجل ممكن يؤدي بك إلى الجهل إيه؟ المركب، ويكون هذا هو إيه؟ الأصعب. ولذلك الخليل أحمد رحمه الله يقول الناس أربعة، يقول الناس أربعة: رجل يدري ويدري أنه يدري. رجل يدري يعني يعرف وعارف أنه عارف ويدري أنه يدري، قال فهذا عالم فاتبعوه. ورجل يدري ولا يدري أنه يدري، عنده علم بس هو مش عارف أنه عنده علم، قال فهذا غافل فنبهوه. قال ورجل لا يدري ويدري أنه لا يدري، هو مش عارف وعارف أنه مش عارف، دي الجهل البسيط اللي حنقوله، فهذا جاهل فعلمه. قال والرابع رجل لا يدري ولا يدري أنه لا يدري، هو مش عارف لكن مش عارف أنه مش عارف، ظن أنه إيه؟ عالم. قال فهذا مائق يعني أحمق، وهذا مائق فاحذروا. أيوة. إذن من نسبة لهذا العبد وسام القليل رحمه الله أربعة: رجل عالم ويعلم أنه عالم، هذا يتبع رجل عالم ولا يعلم، قال فهذا غافل فنبهوه. رجل لا يعلم ويعلم أنه لا يعلم، إذا سئل يقول لا أعلم، فهذا جاهل فعلمه، جهل بسيط. ورجل لا يعلم ولا يعلم أنه لا يعلم، هو جاهل لكنه لا يعلم أنه إيه؟ جاهل، قال فهذا أحمق فاحذروه، لأنه للجهل إيه؟ المركب. فلذلك نقول أن العلم هو زي الشيخ هنا يقول بهذا، تبين أن تعلق الإدراك بالأشياء كالآتي: أولا العلم، يقول وهو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، هذا هو العلم. لو أخذنا مثال ونمشي كده، متى فتح مكة؟ قلنا في السنة الثامنة. جهل بسيط وهو عدم الإدراك بالكلية، نقول متى فتح مكة؟ يقول لا أدري، عدم الإدراك، جهل بسيط. جهل مركب وهو إدراك الشيء على وجه يخالف ما هو عليه، يبقى عنده إدراك لكن على خلاف الحقيقة. لو قلنا متى فتح مكة؟ يقول سنة سبعة مثلا. الظن وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح، إدراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح، يعني هو مثلا سئل متى فتح مكة في عنده احتمالين، لكن منهم إدراك راجح عالي شوي وهو الصواب، دي بيسموه الظن، فيقول مثلا في السنة الايه؟ الثامنة، ويحتمل أن تكون في السابعة، يقول الخطأ عنده هو الضعيف، ويقول في الثامنة ويحتمل أن تكون في السابعة، هذا ايه؟ ظن. الوهم، قاله إدراك الشيء مع احتمال ضد الراجح، يبقى الإدراك اللي عنده الخطأ لكن في احتمالية عنده للصواب بس احتماله ضعيف المرجوح. نفس المثال يعني قلنا متى فتح مكة؟ يقول أحسن في السابعة ويحتمل أن يكون في الثامنة، وهذا يسمى ليه؟ الوهم. الثالث الشك، قال وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد المساوم، يبقى عنده احتمالين متساويين، لو قال متى فتح مكة؟ يقول أيوة في السابعة أو في الثامنة. يقول لي بالنسبة للفرق بين العلم والجهل البسيط والجهل المركب والظن والوهم والشك. بعد ذلك يقول أقسام العلم. ينقسم العلم إلى قسمين، ضروري ونظري. فالضروري ما يكون إدراك المعلوم فيه ضروريا بحيث يضطر إليه من غير نظر ولا استدلال، يبقى الذي لا يحتاج إلى نظر ولا استدلال. ومعنى لا يحتاج إلى نظر ولا استدلال يعني ليس معناه أنه لا دليل عليه، ولكن هو إيه؟ لشيوعه وانتشاره وأنه من الأشياء المعلومة للناس أصبح لا يحتاج إلى نظر واستدلال. يعني مثلا يقول الكعبة قبلة المسلمين، هذا علم ضروري. هل هناك دليل على الكعبة قبلة المسلمين أم لا؟ لا، نعم في دليل، لكنها إيه؟ أصبحت معلومة وشاعت، فأصبحت إيه؟ علما ضروريا لا يحتاج إلى نظر ولا استدلال. العلم النظري ما يحتاج إلى نظر واستدلال كالعلم بوجوب النية للصلاة، هذا علم يحتاج إلى نظر واستدلال. أو كأن يقول مثلا المني طاهر ولا نجس، مثلا نقول أنه طاهر، مثلا المذي نجس، فيقول لك مثلا المني إيه اللي وجب على الإنسان منه؟ الغسل. طب والمذي؟ الوضوء. يقول لك طب يعني الطاهر منه الغسل والنجس منه الوضوء، أيوة دي يحتاج فعلا بقى إلى نظر، اثبت أن هذا يحتاج إلى نظر واستدلال. أو أن الإنسان طاهر في أشياء تخرج منه يحكم بنجاستها، يقول لك طب إزاي هو طاهر وخرج منه شيء نجس؟ إذن فالذي تحكم بنجاسته لابد أن تأتي به دليل. فهذه أشياء تحتاج إلى نظر واستدلال. والعلم النظري ما يحتاج إلى نظر واستدلال. بعد ذلك ينتقل إلى مبحث الكلام. يعني مبحث الكلام يعتبر مبحث لغوي، فنقرأه كده على وجه السرعة ولا نحتاج منه ولا فيه عنده. يعني يقول تعريفه: الكلام لغة اللفظ الموضوع لمعنى، واصطلاحا اللفظ المفيد، مثل الله ربنا ومحمد نبينا صلى الله عليه وسلم. وأقل ما يتألف منه الكلام اسمان أو فعل واسم. أي كلام مفيد أو أي جملة لابد أن تكون إما اسمان أو فعل واسم. يعني جملة الاسم والعمدة فيها، لا توجد جملة في اللغة العربية بغير اسم أبدا، لا توجد جملة. أقل ممكن يعني ممكن كلام في اسم واسمان وحرف. ممكن يعني مثلا نقول محمد في البيت مثلا، فهذه اسم وإيه وحرف جار ومجرور مثلا، لكن دي أقل شيء أن يكون اسمان أو فعل إيه واسم، لكن لابد أن يكون في الجملة إيه اسم. لذلك تلاقي يقول لك أن الجملة الإسمية أشرف من الجملة الفعلية، لأن الاسم إيه هو العمدة هو الأصل، فلابد أن يوجد. ولذلك تلاقي بعض الأسماء يتكلم في قول الله تعالى قصة إبراهيم على نبينا الصلاة والسلام، لما جاءت الملائكة قالوا سلاما، قال سلام، قالوا سلاما، قال سلام. لو تيجي تشوف يعني ايه التركيبه او اعرابها في النحو، يقول لك سلاما، هم طبعا مجيين يقولوا سلاما بس، ده سلاما دي مصدر منصوب يعني مفعول مطلق، والمفعول المطلق لابد له فعل من جنسه، والتقدير نسلم سلاما. فلكن يجي مثلا في قول سيدنا ابراهيم سلام، يقول لك ده سلام دي مبتدا وخبرها محذوف والتقدير سلام عليكم. ولذلك يقولون ان الحكمة في ذلك، البعض اللي يجتهد ويربط بين الايه المسائل، يقول هم يعني حياهم بجملة فعلية فحياهم بجملة اسمية، يقول ما من باب واذا حيتم بتحية فحيوا باحسن منها. هي فعلا تنطبق مع قواعد اللغة، لان يعني الجملة الاسمية اشرف بكثير من الجملة الفعلية، لانها تبدأ بالايه بالاصل وهو الاسم. لذلك يقول أقل ما يتألف منه الكلام اسمان أو فعل واسم. مثال الأول اللي هو الاسمان: محمد رسول الله. طبعا رسول الله مضاف مضاف إليه، لكن هي تعتبر اسم أو كلمة واحدة. ومثال الثاني اللي هو فعل واسم، أي مثل استقام محمد. ممكن واحد يقول لك طب ممكن أكون عندي جملة مثلا أقول لك إيه قف، الجملة هنا اكتونت من إيه من فاعل، لكن يقول لك ما فيش فاعل فكل فعل لابد له من فاعل، فهنا الفاعل مستتر وجوبا تقديره قف انت، ما فيش عندنا جمله تخلو من ايه من اسم ابدا. قال واحد الكلام كلمه وهو اللفظ الموضوع لمعنى مفرد، اللفظ الموضوع لمعنى مفرد. طبعا دي في الاصطلاح النحوي الكلمه توضع لمعنى مفرد زي مثلا محمد علي في ضرب اي ايه كلمه اي لفظ فعل او اسم حرف الكلمه الموضوع لمعنى مفرد. لكن الكلمه في الغالب سواء مثلا في الشرع او في اللغه عند اللغويين او عند اللغويين نقول أن واحد الكلمة هي اللفظ الموضوع لمعنى مفرد. طبعا احنا زي احنا ذكرنا الكلام احنا بنقراه من الكتاب صعب ان احنا نمليه، فبعد عشان نقرا بتقرا يعني عشان الناس تكتب مش هنقدر ابدا نخلص الكتاب في 8 دروس. فهو الكتاب مهم يعني النهارده لو الشيخ هشام مش هيجيب الكتب بتقول الشيخ رضا يجيبها لكم، لو ما جبتوش بيقول لي هنجيبها لكم المره الجايه ان شاء الله، بس دي بدري ان شاء الله. فنقول ان اللفظ الموضوع لمعنى مفرد دي الكلمه، دي طبعا في عند النحويين، لكن في اللغة وكذلك في الشرع تكون بمعنى الجملة المفيدة، تكون بمعنى الجملة المفيدة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلمتان ثقيفتان على اللسان ثقيفتان، كلمتان سبحان الله وبحمده عدد هذه كلمة، وسبحان الله العظيم دي كلمة، وأصدق كلمة قال يا شاعر كلمة نبي. إيه هي الكلمة؟ ألا كل ما قال ألا كل ما قال الله، يبقى دي العبارة لفظ مفيد وأطلق عليه كلمة. طيب نقول وهي الكلمة تنقسم إلى اسم وفعل وحرف. الاسم هو ما دل على معنى في نفسه من غير إشعار بزمن، يعني لا تجد الاسم فيه زمن. طبعا في بعض الأزمنة بس يبقى لها نظرة ثانية في علم النحو، لكن الأصل أن الاسم لا يوجد فيه زمن. وهو ثلاثة أنواع: ما يفيد العموم كالأسماء الموصولة، ما يفيد الإطلاق كالنكرة في سياق الإثبات، ما يفيد الخصوص كالأعلام. يعني الكلام ده يأتي بالتفصيل إن شاء الله في بابه الأشياء اللي احنا ذكرناها دي. يقول الاسم بعد ذلك الفعل، يقول الفعل ما دل على معنى في نفسه وأشعر بهيئته يعني بحروفه ولفظه بأحد الأزمنة الثلاثة، يبقى الفعل لابد أن يدل على زمن، هو إما ماض كفهم أو مضارع كيفهم أو أمر كافهم. والفعل بأقسامه يفيد الإطلاق فلا عموم له، ما عندناش عموم في الايه في الأفعال، ويأتي في باب العام إن شاء الله. لكن الذي يعنينا هنا أن الفعل لابد أن يدل على زمن، فإن دل على زمن الماضي سمي فعل ماضي، إن دل على زمن الحاضر سمي فعل ايه مضارع. يعني ايه كلمة مضارع؟ لا هو الفعل المضارع يكون في الزمن الحاضر او المستقبل، بس كلمة مضارع ما تدلش على كلمة على معنى حاضر، يعني الماضي في الزمن الماضي. لكن كلمة مضارع، المضارع اللي هو المشابه، المشابه. لذلك فعل المضارع سمي مضارع لانه يشبه الاسم، يشبه الاسم. لذلك تلاقي الفعل الماضي مبني والامر مبني، المضارع معرب، وتلاقي المضارع اكثر للافعال حروفا، واخد بالك؟ تلاقي ليه صفات تشبه الاسم، لذلك سمي ايه مضارع. والفعل الامر هو الذي يشتمل على معنى الامر. طب بعد ذلك الحرف، يقول ما دل على معنى في غيره. انتقد بالك الاسم يدل على معنى في نفسه، يعني مثلا محمد دل على معنى ايه؟ ايه المعنى اللي في نفسه؟ الحمد، معنى الحمد. قرأ دل على ايه؟ القراءة. يقول لك مثلا في ايه معناها؟ يقول لك على حسب الجملة اللي هي فيه. يعني لو قلت مثلا محمد في البيت يبقى فين؟ في داخل البيت. نعم هنا يبقى للظرفية. لو مثلا في قوله تعالى ولأصلي بأنكم في جذوع النخل على. هنا على يبقى هي في، لكن يقول لك ما تقدرش اديها معنى إلا ما شوفها في جملة على حسب. لذلك يقول لك ما دل على معنى في غيره لابد أنني أرى غيره، يعني أرى الجملة التي هي فيها عشان تدل على معنى. ولذلك تلاقي العلماء مثلا اختلفوا في قول الله تعالى وامسحوا برؤوسكم، تلاقي أكثر من فريق استدل به. اللي بيقول أن مسح جميع الرأس استدل بالدليل، واللي بيقول مسح بعض الرأس استدل بنفس الدليل. طب الإشكال فين؟ يقول لك في معنى الباء يعني الملاصقة، يعني ألصق يدك إيه برأسك، ودي من معنى الباء فعلا. ناس يقولوا أن الباء للتبعيض والمعنى وامسحوا إيه ببعض رؤوسكم. يبقى اختلفوا في معنى الباء، وهي الباء واحدة لكن على حسب الجملة اللي هي فيها قد تعطيك معنى. بعد ذلك الواو حرف الايه العطف. يقول والواو تأتي عاطفة فتفيد اشتراك المتعاطفين في الحكم. يبقى دي الواو تأتي عاطفة تفيد اشتراك المتعاطفين في الحكم. يعني مثلا بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. يبقى دي متعاطفة تشترك في حكم واحد. إيه هو الحكم؟ أنها إيه؟ يبنى الإسلام عليها. يقول ولا تقتضي الترتيب ولا تنافيه إلا بدليل. يقول لك الواو أن ما جي أعطي شيء على شيء في الترتيب اللفظي لازم يكون حاجة قبل حاجة. يقول لك في المعنى والحكم الواو تقتضي كده. يعني مثلا مثال سهل، لو قلت مثلا جاء علي وأحمد، هل معنى ذلك أن علي جاء قبل أحمد؟ يقول لك لا، الواو لا تقتضي الترتيب، لكن هما الاثنين ايه جاءوا، لكن مين الذي أتى أولا؟ ليس هناك دليل. فالواو لا تقتضي الترتيب ولا تنافي الترتيب. يعني هنا هي بتقول لك الأول جاء الأول والثاني هو الثاني ولا العكس. لكن أي حكم كده بالترتيب يقول لك لابد أن يحتاج إلى دليل. خلاص. يعني مثلا في بني الإسلام على خمس، دي تقتضي الترتيب ولا لا تقتضي؟ تقتضي. تقتضي. يعني يبقى لابد إيه؟ مش حسب نص حديث، هنا لازم الدليل. طيب مثلا يعني إيه تقتضي؟ أول حاجة لازم الشهادة، تاني حاجة الصلاة، تالت حاجة الصيام ولا الزكاة؟ الزكاة. بعد كده الصيام، بعد كده الحج. نقول طب يعني هذا الترتيب مقصود عند كل الناس؟ يعني مثلا نقول لو أن إنسانا أسلم قبل رمضان يبقى يأتي الزكاة الأول ولا يصوم رمضان الأول؟ إذا كان عليه زكاة، إذا كان عليه زكاة. المهم نقول أنه لو حكمت بالترتيب لابد أن يأتي بدليل من الخارج، لكن الواو لا تفيدك في مسألة الايه الترتيب، بل على العكس ممكن تلاقيها تأتي بعكس الترتيب بس برضه تحتاج إلى دليل من خارج. يعني مثلا يقول الله تعالى كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك. ها يقول هنا تقتضي الترتيب ولا لا، ولا عكس الترتيب ولا ايه بالظبط؟ كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك عكس الترتيب. طب ايه دليل عكس الترتيب؟ النبي خلاص قبلك. كلام صح بس انت طبعا احسن عندك الدليل. طبعا امر بديهي هنا محتاج امر شرعي انا احكم، لكن هنا عندي في الايه كذلك يوحي اليك وإلى الذين ايه من قبلك، فلفظ من قبلك يدل ان هم كانوا ايه في نفس الايه، لكن الواو جايبه النبي صلى الله عليه وسلم الاول ثم. والترتيب لابد له من معنى، يعني اللفظ ده له ايه معنى بس ليس الترتيب، ليس الترتيب. زي يقول لك أن الواو لا تقتضي لا تقتضي الترتيب إلا بدليل، لكن لابد للتقديم والتأخير من معنى، يعني مش جاية كده وخلاص. مش تقتضي الترتيب بس لازم تقتضي شيء آخر أو لفائدة أخرى. يعني مثلا قال تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. يقول مين اللي يدخل الأول، الأبرار ولا الفجار؟ أحسن. يقول لا تقتضي، اللي يقول دي أو دي يقول له هاته لازم دليل من خارج. طب ما القاتل الأبرار ليه؟ يقول لك للأفضلية، يبقى هنا التقديم هو مش للترتيب، لا دليل للأفضلية. الترتيب يحتاج دليل من ايه؟ من خير. قول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، والسيب بالسيب جلد مئة والايه والرج. عن الجزء الثاني جلد مئة والرج اللي هو تقتضي الترتيب ولا لا تقتضي؟ جلد مئة والرج تقتضي، لان لو كان الرج اولا ولا فائدة في الايه في الجلد. يبقى هنا من معنى الحديث، يبقى لابد قرينة في الحديث او في النص او في من النص من خارج يقول لك ان هنا يقتضي الترتيب او لا يقتضي الترتيب. ما فيش دليل يبقى هي لا تقتضي الترتيب ولا تنافي الترتيب. ما الفائدتها ايه؟ التشريك في الحكم، التشريك في الحكم. زي هنا مثلا الجلد والتغريب او الجلد والرجم، يقول لك يفعل الاثنين، فمن هو الترتيب اقل من اول عايز دليل او عايز قرينة، يقول لك القرينة في الحديث او في خارج الحديث او ما لا. ثاني لذلك نقول ان الواو تأتي عاطفة فتفيد اشتراك المتعاطفين في الحكم ولا تقتضي الترتيب ولا تنافيه الا بدليل. بعد ذلك الفاء نعم لها احكام اخرى، يعني يقول من ضمنها تأتي بمعنى او، تأتي بمعنى او زي مثلا لا يحضر المثال بصراحة، لكن ممكن نشوفها ان شاء الله. هي طبعا دي مش معنيها، احنا بنعتبر دي احكام، احكام الواو العاطفه، احكام الواو العاطفه. اثنين الفاء، احنا في معاني اخرى او احكام اخرى للواو، من ضمن احكامها ان الواو لا تقتضي التسويه، لا تقتضي التسويه. يعني لو قلت لك اعطي عليا ومحمدا، يبقى تعطي واحد اكثر من الثاني ولا الاثنين جنب بعض؟ ولا يشترط، لا تقتضي التسويه. طب ما ايه معنى العباره بتاعتي؟ لابد ان تعطي هذا وهذا. طب تعطي من الاول؟ لا تقتضي ذلك. طيب بعد ذلك الفاء، يقول الفاء تاتي عاطفه فتفيد اشتراك المتعاطفين في الحكم مع الترتيب والتعقيب، مع الترتيب والتعقيب. وتاتي سببيه فتفيد التعليل. يبقى احكام الفاء تأتي عاطفة فتفيد اشتراك المتعاطفين في الحكم، يبقى دي مثل الايه؟ مثل الواو. مع الترتيب والتعقيب، يبقى الفاء تختلف هنا عن الواو، الفاء تفيد الايه؟ الترتيب والتعقيب. التعقيب يعني ايه؟ ان يكون في اثره سريعا بعده، لا يكون بعده على التراخي كثم، لكن بعده مباشرة. وتأتي سببية، زي مثلا زي قوله تعالى يا ايها المدثر قم فانذر، يبقى ايهما اولا؟ قم وبعده انذر، هذا هو الترتيب. طب بعده بفتره ولا مباشره؟ مباشره. ايوه هذا الترتيب مع الايه؟ مع التعقيب. يقول وتاتي سببيه فتفيد التعليل، تاتي سببيه يعني تكون بمعنى السبب او التعليل. والفاء اللي تأتي سببية لأن يكون ما قبلها سبب، سببا لما بعدها، أن يكون ما قبلها. نعم أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، يعني مثلا هنا تكون المعنى السببية يعني أن ضلال إحداهما يتسبب في تذكير إحداهما الأخرى. التعليل انه اجتمع شرط لرفع الاربعه من لا، دي التعليل الشرعي. لكن التعليل اللغوي يعني انت عندك عباره تكون عبارتين تتوسطهم الفاء، يكون ما قبلها سبب فيما بعدها. يعني زي ايه مثلا؟ قول تعالى لا تجعل مع الله الها اخر فتقعد مذموما مخذولا، يقول لك ان جعلت مع الله الها اخر سيكون سببا في أن تقعد ملوما مخذولا أو أن تلقى في جهنم ملوما مدحورا. والفاء دي السببية، يكون ما قبلها سببا لما بعدها. وطبعا لها شوية شروط برضو يكون محل في علم النحو. اللام الجارة هي حرف الجر ولها معان، منها التعليل، منها التعليل. قد تأتي اللام للتعليل واللام ليه؟ الجر وللتمليك أو الإباحة. تأتي اللام لمعاني أخرى، ولكن دي المعاني الإيه؟ اللي هي مرادة هنا، اللي هي يعني تتدخل في الأحكام الشرعية، قد تكون بمعنى التعليم. جزاك الله خير. فيش حاجة بارك الله. أقول مثلا جئت لإكرامك، جئت لإكرامك، آمنت لنيل رضا الله، لله ما في السماوات وما في الأرض، التمليك. مثلا يقول أنت ومالك لأبيك، التمليك. ولا التعليل ولا الإباحة؟ منزلة العين طبعا، وأنه لا يملك. تقصد إذا ماله إيه؟ يملك أم يباح له؟ يعني هنا بالتمليك لو يعني التمليك، مالك ملك لأبيك. أنت وليس الرجل. نعم. أقرب إلى ذهب تبليل. لأنه لا يملك على الحقيقة، ولكنه يباح الأخذ منهم. وطبعا كلمة التمليك على الحقيقة، يعني الله ما في السماوات وما في الأرض، أي ملك للحقيقة، مش ملك معنوي. لأن نتكلم طبعا على قواعد في المسألة، فبنقول أن مال الابن ملك للأب على أم مباح للأب؟ نعم. احنا طبعا بنقول ان الملك، لذلك نقول لو مات الابن مثلا ماله يكون ماله ولا ماله ابيه؟ للورثة. وهو اذن هو ماله، اذن هو ماله، لو كان ملكا لابيه ما كان ماله ويقسم لابيه. لذلك يقول لك زي احنا نقول هو ينتفع بماله وينتفع بمنافعه زي ما يقول الشيخ، ولكن نقول يباح له ان ينتفع لكن لا يملك، لأن قلنا أنت ومالك لأبيك، أي أنت مالك ملك لأبيك، فصار في ملكه. يعني إن مات أبوه يوزع ميراثه مثلا مع مال أبيه. فاختلف الناس برضو على معنى الذي أنا عايز أقصده، تصور على تصور معنى المال، وهي للإباحة أقرب. بعد ذلك على الجارة. وطبعا شيخنا تخير بعض الحروف المؤثرة في الأحكام، سواء حروف العطف كالواو والفاء أو حروف الجر كاللام وعلى. يقول على الجارة ولها معان، منها الوجوب. على قد تأتي بمعنى الوجوب، زي إيه طيب؟ ولله على الناس حج البيت. فعلى الناس هنا يعني إيه؟ واجب على الناس. لذلك لما المرأة في الحج رفعت صبيا صغيرا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله أعلى هذا حج ولا ألي هذا حج؟ الفرق لو قالت أعلى هذا حج تسأل عن إيه؟ الوجوب. لكن لو قالت ألي هذا حج تسأل عن الثواب والأجر. وكان مقرر عندهم أنه لا وجوب عليه، لذلك قالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. طبعا القواعد دي هي نزلت بلغة العرب بقواعد، لو في أي تغيير ينص الشارع على التغيير، ما لم يأتي تغيير إذن هي على أفهام وقواعد. أقسام الكلام، نقول ينقسم الكلام باعتبار إمكان وصفه بالصدق وعدمه إلى قسمين، خبر وإنشاء. فالخبر ما يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب لذاته، فالخبر ما يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب لذاته. الخبر اللي هو العلم، يعني أنا بعطيك علم أو خبر معلومة، هذه المعلومة تحتمل الصدق والكذب. لو قلت لك مثلا مات فلان، هذا خبر يحتمل الصدق والكذب. بس هنا الشيخ يقول ما يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب لذاته، يعني ذات الكلمة تحتمل الصدق والكذب، لكن ممكن لأشياء أخرى لا تحتمل شيئا، لا تكون إلا صدقا ولا تكون إلا كذبا. يعني مثلا قولة محمد أو قولة أنا رسول الله. كلمة أنا رسول الله دي تحتمل الصدق والكذب ولا لا تحتمل؟ تحتمل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قالها ومسلمة قالها، يجوز أن هي تحتمل الصدق والكذب في ذاتها، في اللفظ نفسه، لكن بالنظر للمخبر بها قد لا تكون إلا صدقا، قد لا تكون إلا كذبا، ممكن يكون الصدق أعلى شوية. إذا كنت تجد مثلا علماء الحديث يقول لك ده ثقة، يقول لك صدوق، يعني خبره إيه؟ مصدق بس أقل شوية. مثلا ممكن يبقى ضعيف، ممكن ضعيف جدا، على حسب درجة الصدق والإيه والكذب. إذا كنت تجد نفس الحديث ممكن يقول لك ده ضعيف لأنه جاء من طريق فلان، لا ده صحيح لأنه جاء من طريق فلان، هي العبارة واحدة. ولكن هنا دل الصدق بالنظر لمين؟ للمخبر. وهنا دل مثلا ضعيف بالنظر للمخبر، لكن في ذات العبارة تحتمل الصدق والإيه والكذب. قال فخرج بقولنا ما يمكن أن يوصف بالصدق والكذب الإنشاء، لأنه لا يمكن فيه ذلك، فإنه أو فإن مدلوله ليس مخبرا عنه حتى يمكن أن يقال أنه صدق أو كذب. إيه الإنشاء؟ أنا نذكره وبعد كده نقرأ سريعا كده. نقسم الكلام إلى قسمين، خبر وإنشاء. الخبر الذي يحتمل الصدق والكذب اللي هو العلم، أما الإنشاء لا يحتمل الصدق والكذب. زي إيه الإنشاء؟ يقول زي الأمر، فالأمر ليس فيه إيه؟ صدق ولا كذب. يعني لو قلت لك مثلا اقرأ، مش انت تقول لي هذا صدق او هذا كذب، لانني لا اخبرك بذلك بل امرك بامر، او النهي او الاستفهام او اشياء اخرى كثيره. طب ليه سميت انشاء؟ يقول لك لانه ينشا عليها عمل. يعني انا امرت مثلا، ان استجبت سيكون هناك عمل، في نهي ستمتنع وهذا عمل، إن استفهام استفهمت عن شيء فتجيبني بالإجابة هذا إيه؟ عمل. لذلك سمي إنشاء لأنه ينشأ عليه عمل، لكنه ليس فيه صدق ولا كذب. لذلك زي إيه الإنشاء؟ يقول ما لا يمكن أن يوصف بالصدق والكذب، ومنه الأمر والنهي، كقوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فين الانشاء هنا؟ اعبدوا ولا تشركوا؟ يبقى الامر والايه والنهي. وقد يكون الكلام خبرا وانشاء باعتبارين. دي مسألة اخرى، يقول لك ممكن العبارة يكون فيها خبر وانشاء، اللفظ خبر والانشاء ايه معنى، او الانشاء خبر والانشاء في اللفظ والخبر في المعنى. تلاقي العبارة مشتملة على الاثنين، في الظاهر خبر لكن المعنى المترتب عليه ايه انشاء. يعني مثلا اضرب لك مثال سهل نفهم به المسألة. نقول مثلا لو في مثلا اب عنده مثلا اثنين من الابناء، واحد منهم يعني بيذاكر والتاني ايه على جد حاله كده، فالاولاني امتحن، فالاب قلنا الابن الثاني ذاكر، فقال له مش هذاكر الا لو اخويا نجح، فاذا رحب مثلا ليرى النتيجه، فعاد اليه وقال له ذاكر. يبقى ايه معنى كلمه ذاكر هنا؟ ان اخوك نجح. يبقى ذاكر دي خبر ولا انشاء؟ انشاء، لكن المعنى اللي فيها الخبر ان ايه اخوه نجح، هذا خبر. او ممكن يروح يشوف النتيجه ويجي يقول له اخوك ايه نجح، فهذا خبر ولا انشاء؟ خبر، لكنه يريد أن يقول له ذاكر. فهذا أيضا في اللغة، يعني أن اللفظ قد يكون خبرا والمعنى فيه إنشاء، وقد يكون اللفظ إنشاء والمعنى فيه خبر. طب أمثلة زي إيه مثلا؟ يعني إيه؟ واحد يقول للثاني أنت هتسأله، تقول له أنا نجحت، أقول له نجحت. لا، هنا نجحت معناها أنا نجحت برضو، لكن همزة الاستفهام محذوفة، لكن هي العبارة معناها أنا نجحت. فدي دي إنشاء عادي، لأنك ما تقصدش من وراء ذلك إلا أن تسمع الإجابة وأنه إيه نجح. يعني مثلا قوله تعالى ومن دخله كان آمنا، الجملة دي في لفظها كده خبر ولا إنشاء؟ يعني الذي يدخل المسجد الحرام يكون آمنا أو الحرام، هذا خبر يخبر أن الذي يدخل إيه يكون آمنا. فبيقول لك طب هل اللي بيدخل الحرم النهارده آمن ولا مش آمن؟ في الواقع، في الواقع آمن ولا ليس آمنا؟ يعني مش ممكن مثلا يقتل، ومش ممكن يسرق، ومش ممكن اذا ما فيش امان ولا حاجه، امال فين من دخله كان امنا؟ يقول لك اصل اللفظ هنا ده خبر انشائي، زي بعض الناس اللي او المشرقين او غيرهم كانوا بيقعوا في القران كانوا بيقعوا بمثل هذه الايه، يقول لك ان الله قال ومن دخله كان امنا، وهذا لفظ خبري. والواقع يقول ان الذي يدخل الحرم ليس امنا، بل الحرم ضرب من المنجنيق وحدث فيه اشياء كثيره. يقول ده دليل لفظ خبري والمعنى انشائي، والمعنى من دخله فامنوه، من دخله فأمنوا، واللفظ خبر والمعنى المترتب عليه إنشاء. وقال تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هذا خبر يخبرنا الله أن المطلقة تتربص بنفسها ثلاثة قروء، بس المعنى هل هو خبر أم هو أمر؟ أمر للمطلقة، يعني تربص بنفسها، يعني يا أيتها المطلقة تربصي، لكن اللفظ خبر والمطلقات يتربصن بأنفسهن، كأن الله يحكي عنهم، يبقى اللفظ خبر لكن المعنى المترتب عليه إنشاء. ومثال العكس اللي هو لفظ إنشاء والمعنى المترتب عليه خبر، قوله تعالى وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم، ولنحمل خطاياكم، ولنحمل هنا عرب ايه؟ فعل مضارع ماله مجزوم بلام الايه الامر على جزم السكون، اي والفعل المضارع اذا ذكرت عليه لام الامر يساوي فعل الامر، فعل المضارع إذا دخل عليه لام الأمر يساوي فعل الأمر. طب لذلك نقول ولنحمل، دي كده خبر ولا إنشاء؟ إنشاء، إنشاء، لما فعل إيه؟ فعل أمر، ولنحمل. طب الإنشاء عندي يحتمل الصدق والكذب ولا لا يحتمل؟ إنشاء لا يحتمل، مفيش في صدق ولا كذب، ده دي أمر خلاص، وعندي القاعدين دول، يبقى الفعل المضارع إذا دخل عليه لام الأمر يساوي فعل الأمر، إذا ولنحمل دي فعل إيه؟ أمر، يعني إنشاء. وعندي القاعدة أن الإنشاء لا يحتمل الصدق والكذب. طيب لو تيجي لتمام الآية قال تعالى وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم إيه؟ لكاذبون. طيب الكذب دي كان يقص الكلام من هو؟ الخبر ولا الإنشائي؟ نحمل ابتداء لا تحتمل الإنشاء، كيف يقول أنفسهم بالحمل؟ لا هي لا لا شوف شوف انت لا لكن في هذه السيرة يقولون من المخالف والمحمل لو طلبنا ننزلها على المعنى المتبرج والمحمل هذا شوف انت بتقول ايه يعني ولو نظرنا الى المعنى صح؟ الى معنى الايه ولا الى لفظ الايه؟ الى معنى الايه صح؟ طيب ما احنا قلنا ان اللفظ خبري لكن المعنى اللفظ إنشاء لكن المعنى خبري. أنا أقصد الشيخ على اللفظ إنشاء، أنا أقصد كلمة إنشاء ليس بإنشاء منه. ليس. ويحمل نفسه ونحن برضه أنت بتنتقل. أنت بتنتقل من اللفظ للمعنى وأنت بتتحدث. أنا أقول أنا عندي اللفظ التركيب هو اللفظ. تركيب اللفظ. الفعل المضارع مع لام الأمر لا يساوي فعل المضارع أبداً في أي لغة. لكن لابد أن يساوي فعل الأمر. فانت تقول ازاي هم هيأمروا كده ده رايح للمعنى ازاي هم هيأمروا ده هم عايزين يقولوا لهم ونحن سنحمل خطاياكم مش دي اللي عايز تقصده هم بيقولون نحن سوف لكن المراد به معنى المعنى في هذا الصيغه اما هو انشائي انا فعل الامر عندي انشائي ولا مش انشائي الله ولا خبر برضو ما لا يحتمل من جهة المعنى أم اللفظ ها من جهة لا يحتمل من جهة المعنى لكن من جهة اللفظ أنا عندي فعل الأمر يساوي فعل أمر ما أقدرش أقول عليه فعل مضارع كذلك فعل المضارع إذا دخلت عليه لام الأمر تحوله إلى أمر دي ما كلام ما فيش نقاش فيه وفعل الأمر عندي من القواعد لإنشاء يقول أن هذا اللفظ إنشاء لكن أنا قلت أنه خبر ليه يعني زي ما انت بتقول ان المعنى لا يحتمل الانشاء ابدا، المعنى مش اللفظ، لكن اللفظ عندي انشاء مش هقدر اتكلم فيه، فعل امر. ما انت عندك الخلايا كلام قسمين، يا خبر يا انشاء. اقول لك ولنحمل، هذا خبر مش ينفع تقول لي فعل امر خبر ازاي؟ فلذلك احنا اضطرينا نقول ان هذا انشاء والمعنى خبر، لان الكلمه لا تحتمل من جهه المعنى انها انشاء، ما هي خبر من جهه المعنى، لكن من جهه التركيب اللفظي هذا فعل امر، ففعل الامر انشاء ماليش فيه، لكن انا مش قادر استوعبها واتحملها لان معناها لا يحتمل الانشاء، هو لا يكون فيه الا ليه الخبر من جهه المعنى. لذلك قال تعالى ايه، وما هم بحملهم اخبار من شيء انهم لكاذبون. لذلك العلماء يقول لك ولنحمل معناها ونحن نحمل، هي دي المعنى لازم. ونحن نحمل دي بقى ايه؟ يعني كم قاعدة كل عظام مرتفقة بالمبارك إن شاء يعني فيها يعني قد يكون قاعدة غالبة وليس مستمرة. مثلا في قوله تعالى فليلقه اليم بالساحل، إيه معناها؟ خبر. بمعنى اللفظ نعرف إن يلقى فعل مضارع واللام لام الأمر، ولذلك الفعل المضارع مجزوم بحذف حرف اللام وعلامة جزم حذف حرف العلة مش موجود يقينا دي فعل أمر، لكن دي بمعنى قلت له برضه خبر، فهي مش دائما مضطربه موجوده ايه كثير حتى في القران. ماشي، يبقى نقول ان هذا تقسيم الكلام الى خبر وانشاء او خبر انشائي او انشائي خبر. وكذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاه في الثوب الواحد كانت الاجابه اول كلكم ثوبان، هم يسالوه حكم الصلاه في الثوب الواحد، هل تجوز الصلاه في الثوب الواحد؟ الجواب ايه؟ يجوز او لا يجوز. دي خبر ولا انشاء؟ يجوز او لا يجوز؟ خبر. لكن اجاب النبي بقوله اول كلكم ثوبان، هذا استفهام. طب الاستفهام انشاء ولا ايه؟ انشاء ولا انشاء؟ الاستفهام انشاء، لكن المعنى المترتب عليه خبري. يبقى تصح الايه الصلاه، يبقى انشاء اللفظ خبري الايه خبري المعنى. بعد ذلك الحقيقة والمجاز، طبعا هذا المجاز احنا مش هنقرأ في حاجة دي بقى تخص ايه يعني علمها، ولكن هنقرأ التنبيه بس في النهاية رأي الشيخ ابن عثيمين، يعني الكلام عنها يكون في المطولات شوية او في علم اللغة. الشيخ بيقول يعني في عندي كلام، تقسيم الكلام بيقسمه الى حقيقة ومجاز، كلمة تستخدم فيما وضعت له وكلمة تستخدم في غير ما وضعت له، هي دي مسألة الحقيقة والمجاز. يعني اقول لك الاسد موضوع لايه؟ بيقول موضوع للحيوان المفترس اللي احنا عارفينه. طب اذا استخدمت الاسد في الرجل الشجاع يقول لك هذا مجاز، لانه مستخدم في غير حقيقته في غير ما وضع له. والمساله فيها كلام كثير جدا، لكن الشيخ ابن عثيمين هنا رجح، قال يعني الناس اختلفوا، فمنهم من قال انه لا مجاز في اللغه ولا في القران، ومنهم من قال ان هناك مجازا في اللغه والقران، ومنهم من قال أن المجاز في اللغة ممنوع في القرآن. قال والرجع عنده لأن الشيخ ابن عثيمين ورأي ابن تيمية وابن القيم وأبو إسحاق الإسرائيلي وأبو علي الفارسي أنه لا مجاز في اللغة ولا في القرآن، وإنما هي أساليب عربية وكل شيء يستخدم فيما وضع له. هذه خلاصة ليه المبحث، يعني نتوقف إن شاء الله عند مبحث الأمر. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.